50. إنما الموتنون والصلاة لا نجاد بأخطار يتبع الصلاة لا لا نجاد بأخطار يتبع الصلاة إذا وقع الخبر مرحبا كلمة إذا هو أي كلمة إذا وقع الخبر مرحل أو جاهل ومجرورا ثلاثة لا أحسن يعني ما بيقال بعض النحويين جعل بينات المقطع أو الجاهل المجرور إذا وقع خبرا سيكونان متعلقين ماذا؟ بالخبر المحذوف ليس هما الخبر ليس هما الخبر ومنهم من وهذا هو الصحيح هذا الاخوان هو الصحيح من هذه الاقوال الثلاثة ومنهم من الاخوان من قال الضغط نفسه هو الخبر اذا لا يمكن المحذوف فنقول مثلا الطائر فوق الشجرة الطائر منتبه وفوق ضرب منصوب على القافية في محل رفع خبر لماذا نقول احنا في محل؟ لأنه ليس المرفوع منصوب على القافية لكن محله محل ماذا؟ محل رفع ومن المقال أكبر ولا تعلق به هما القضاء أصبح ولا تعلق به كلاهما القضاء ومثال المحل زيد الخلق عمرو قعد على الحوار خطأ إلى لا لأن قعد هو القضاء وأصبح تعلق به نعم لو قلنا يا اخوان زيد فوق الكرسي مثلا اين الخبر اكبر بعد ذلك اكبر متعلق في محدود خبر خبيره كائن هذا الخبر ولو قلنا زيد فوق الكرسي جالس هذا الخبر جالس لو يكون اكبر متعلق في هذا الخبر جالس لما يكون جالس في فرق اذا زيدت كلمات بلغت ان كلمه هي القضاء والضبط اصبح على الاخوان ليس قضاء انما متعلق بالقضاء فهذا الاخوان هو مثال المخلص الله اعلم يا اخوان هذا يصوب بالقلم وعلى الله ما يصوب بالقلم او ماذا يرد يا اخوان الله اعلم انما ما خطا خطا لما اراده المخلص لكن النار لا يكتفي هل زيد قعد لاجل النار وهو يريد يا اخوان ان الضرب والقضاء اذا كان كذلك هو قطع على كل حال قطع على كل حال والشخص الاخوان قد يكتب اعتن قد يكتب اعتن فلا يكون ايش معنى التعلق ايش معنى التعلق ايش معنى الثاني العام الثاني العام نعم ايش معنى التعلق يا اخوان لما يكون متعلق التعلق اسمع التعلم ربنا بدون نفع. اسمع لك يا عبد الله. تفضل. لا. قالوا يقول التعلق معناه الارتباط. ارتباط المعنى. تعلق معنى الارتباط. ويقول ما يقول معنى التعلق هو عمل الفعل او ما هو العمل في محل الجار والمجرور نصبا او رفعا. التعلق معنى يقول التعلق التعريف تعلق معنى عمل الفعل في محل الظرف او الجار والمجرور. ما هو الذي يتعلق الظرف الجار والمجرور؟ ما معنى يتعلق؟ بمعنى ان الفعل يعمل في محله يعمل في محله النصب او الظرف. ما معنى يقول يعمل في محله؟ يعني يقول والجار والمجرور متعلق بالفعل، يعني ان الفعل لا يقول او ان الجار مجرور الا في محل نصب واما في محل رفع. مثال الذي في محل نصب مثلا مررت بزيد. مررت بزيد، لا يعرف مررت بزيد. مررت فعل فاعل وبزيد جار ومجرور متعلق بالفعل. لا معنى متعلق بالفعل؟ اي نقول في محل نصب مفعول به. الفعل عمل في محل جار ومجرور من اخوان النصب. هذا مفهوم في محل نصب مفعول به. مرة لا يتعدى الى المفعول انما بإخوان بواسطة حرف الجار. فنقول الجار والمجرور في محل نصب مفعول به. هذا معنى التعلق، ان يعمل الفعل او ما يعمل عمل الفعل في محل الجار المجرور او الظرف النصب او الرفع. نصب على المفعولية او الرفع على ما بإخوان على النيابة. مثال الرفع على النيابة، مثال الرفع على النيابة تقول زيد ممرور به. زيد مبتدا وممرور خبر، وهو اسم مفعول وعلى ما يقال عمل الفعل المبني بالمجهول. وبه جاه ومجرور يتعلق بممرور في محل رفع لا فاعل، في محل رفع لا فاعل. قال الله تعالى ولما سقط في ايديهم الجار مجرور في محل رفع لا يفعل. هذا هو التعلم، هذا هو التعلم، ان يعمل الفعل او لا يعمل عمل الفعل في محل الظرف او الجار المجرور النصب او الرفع. هذا يسمى لا التعلم. وقد اجتمع الفعل والاسم الذي يعمل عمل الفعل اجتمع لا يفعل في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعليهم الأول في محل نصب مفعول به وأنعمت، وعليهم الثاني في محل رفع ماذا؟ لا فاعل لمغضوب، لأن مغضوب اسم مفعول يعمل هذا الإنسان. هذا يكون مفهوم، هذا معنى التعلق. معنى الكلمة العامة يا إخوان ماذا؟ أن يقدر بالاستقراء. الكون العام هو الذي يقدر بالاستقراء، ماذا يقول بالوجود مستقر موجود وهكذا حاصل حادث. هذا معنى الكون العام. وين ضد الكون العام؟ أي ضد الكون العام؟ الكون الخاص. الكون الخاص هو أن يكون على صفة معينة، مثلا زيد على الفرس. زيد النبي الاخوان على الفرس، لا يعرف زيد على الفرس. زيد المنصب وعلى الفرس جار مجرور متعلق بمحذوف خبر. هل هذا الخبر عام او خاص؟ اي اخوان خاص اي كبيره راكب. الفل على الفرس راكب. هل في فرق بين راكب وبين موجود؟ في موجود، قد يكون الموجود هذا راكبا، قد يكون راكبا، قد يكون له اخوان جالسا، وقد يكون قد يكون هذا جالس وقاعد وراكب واكل وشارب. هذا يسمى كون خاص بشيء معين. لكن لما تقول موجود مستقر حاصل كل عام، لأن الاستقرار قد يكون فيه الجلوس والقيام والقعود والأكل والشرب ونحو ذلك. أن يخلصون الآن زيت في الدار، زيت في الدار مثلا يا إخوان، أنت أنت في جو حار محمود مستقر، هل هذا الاستقرار فيه ماذا يقال صفته الجلوس مستقر في الدار أنه جالس أو قاعد أو نائم؟ هذا محتمل، هذا محتمل. لما نقول مستقر هذا يسمى كل هذا عام، لكن ما قلنا زيد في الدار جالسا هذا يسمى ايش؟ كون خاص او راكب او متجع او اكل او شارب او ضاحك. المهم الاخوان شيء زائد على موجود، شيء زائد ماذا؟ على موجود. هذا معنى الكون العام. ومعنى الزواج يا اخوان ان كان الدخان وما الحمد لله في تلك المهمه. والاخوان امس بعضهم يقول طيب نستعرض الانجيله وهكذا، بعضهم يقول لا في الشعب زياده عن النجوم تمام سيتاخر اجل، قد يكون لهم حق خاصه اصحاب العطله، خاصه اصحاب العطله وخاصه ايضا يا اخوان الذين لم يكن يعيش الفهم عندهم بقي او يكون مثلا مبتدئا او هكذا. على ان هذا الكتاب يقول يعتبر مرتبه ثالثه، اولا الاجروميه للمبتدئين الصغار، ثانيا التحفه اكبر من الاجروميه، ثالثا هذا هذا يقول الصواحب كبير، يعني لا يجب ان كان يقرا ما اكبر السحبه وما اكبر الاجروميه يدخل مثلا في هذه الدروس مثلا، لانه ربما يلقى بدون فائده او الفائده قليله جدا. نعم يعني فنسعى الاخوان انهم الاخوان يهتمون ويعتنون بالاول كالاول، الاول كالاول. طيب قال رحمه الله وإن تقم أين الأمير جالسا وفي ثنائي الدار بشر نائس فجالس ونائس قد رفع وقد أزيل النصب والرفع له. قال الشارح فاتفق أن الخبر قد يكون غير اسم وقد يكون اسم استفهام تجارا ومجرورا، أن الخبر هو ما تقوم به الفائدة أو ما يقدم فهذا ما بقي. قال ركز يا خلال هذا الكلام، قال فإذا أتيت بمبتدع وأخبرت عنه باسم استفهام مقدم عليه كقولك أين الأمير، إذا أتيت بمبتدع صور الأقوال المسألة والمثال موجود أتينا بمبتدع الذي هو الأمير وزيد وأخبرنا ماذا عنه باسم استفهام مقدم عليه كقولك أين الأمير وكيف زيد او رجاح مجرور او ضرب متقدمين عليه او متاخرين كقولك في الدار بشر وزيد خلفك وما اشبه ذلك مما يعد كلاما نقيدا. يعني مفهوم الان هذه الامثله هل هي مفيده او ليست مفيده؟ مفيده. اين الامير وكيف زيد وماذا يقال في الدار بشر وزيد خلفك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول ثم أتيت بعد تمام الكلام باسم نكرة، جاز لك أن تجعلها القمر، أن تجعل هذه النكرة. أولا يا إخوان الأنكر المتقدمة أين القمر؟ أين الأمير؟ أين القمر؟ أين هكذا؟ وكيف هو القمر؟ وفي الدار هو القمر وخلفك هو القمر على تفسير الشارع. الآية تجينا باسم النكرة بعد تمام الكلام، يجوز لنا في هذا الاسم النكرة أن نرفعه ماذا؟ على الخبرية، ونجعل الخبر متعلقا به. قال كل ابي تجعل هذا الكلام باسم المجرى جاز لك ان تجعلها الخبر فترقها وكل دين اسم الاستفهام اخذ فعلها تلميذ يقول في بعض النساء وتفكر وهذا هو احسن قدس اليسار فهي احسن قدس ما تجعل اسم الاستفهام والجار والذي ربط معلولا للقضاء لا لا لا مأمول متعلق به معنى مأمول انه متعلق به وان تجعلها حالا فتنصرها بما توازي ان الحال مبسوط وانه ياتي فضلا منثرا بعد تمام الجمله فتقول اين الامير جابسا جابسا اين الامير جابسا وفي فناء الدار بشر ناهسا اي نائلا وفناء الدار ساحتها تغيب الخلفه قاعدا أنا الله يا إخوان إذا جئنا باسم نكرة بعد قول الكلام أين الأمير؟ لو أنه قلنا أين الأمير جالس يجوز لنا في جالس أن نرفعها ماذا؟ على الحجر فنقول أين الأمير جالس؟ الإعراب أين باسم استفهام؟ لا يا إخوان مبني عن فك عن نص على الظرفية متعلق في الخبر المتأخر بجالس تعلق بجالس والأمر مبتدا وجالس خبر هذا هو الإعراب وأصل الكلام الأمير جالس أين أي في أي مكان لكن اسم استفهام له خبر الكلام عرض أن يكون في الأول ويجوز لنا في جالس هذا الإخوان أن نصبه ماذا على الحال فنقول أين الأمير جالس أين الخبر كان أين إذا نقدرها الحالية جعلنا حسن الاستفهام خبرًا أو الظرف والجار مجرور وإذا رفعنا كان هو الخبر والظرف والجار مجرور متعلق به نقول هذا الإخوان متى يتم هذا؟ متى يتم هذا؟ يا رجل المعز إذا جئنا بالنجرة بعد تمام الكلام أي بعد الكلام المفيد فالأمثلة هذه أين الأمير هذا كلام مفيد فإذا جئنا بالرسل التي بعد جاز لنا فيها وجعل قال فلو أتيت بالاسم النجرة قبل تمام الكلام لم يتم الكلام فقولك متى قادم زيد متى قادم زيد وزيد قائد خلفك وأمرا قائما في الدار لم يجلس فيها إلا حق على أن الخبر وذلك مفهوم مما مثل به الناظم هذا يقول لكم الآن انظروا زيد المثال ماذا يقول زيد خلفك قاعد مثلا زيد خلفك قاعد كم يجيك لنا في قاعد وجهان لماذا يجيك الوجهان لأن الكلام قال زيد خلفك فإذا قدمنا قاعد على خلفك وقلنا زيد قاعد خلفك لم يجلس إلا ماذا؟ وجه واحد وهو أخف على الخبرية لأن الكلام هنيد غير قال هذا يقول لكم هذا معنى البيتين الأخيرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي ولا قبل ما هرم جديد القائم نتجيب العيش قائم قائم عندنا صح نعم أين أين شيء بالقائم الحرقة لا متعلق بقائم متعلق بقائم أي نتكلم هذا الكلام نعم قال ابن الخبر ايش قال يقال بهذا فقط اللي بيقال ها الكلام الاخير طيب قلنا هذا الكلام متى يجوز الاجهاد متى يجوز الرفع الخبريه لا اله الا الله عندك فأخذ إذا كان الكلام الشوق فأعلم يعطينا بعض الجسم نكرة جاجرة بها تجار فإذا قدمنا الإسم النكرة جعلناها بين الجنة الثانية الكلام هنا غير غير كامل مثلا زيد ماذا أخوان خلفة قاعد هذا كلام كامل يجوز قاعد يجوز ماذا قاعدة فلو قلنا زيد قاعد خلفة زيد قاعد خلفة لم يجوز قاعد مثلا وجه واحد وجه واحد ايوه انا من طالب بالفعل طالب بالفعل يجب ان يكون حالا يجب ان يكون حالا لكن حال من لم هو فرق فرق متعلق ماذا يجب ان يتعلق مقاعد يجب ان يتعلق معلوم حال هذا ثالث استقرر استقرر من خلفك نعم اين الامير جالس ما يعرف جالس وحنا عمودي خبر وما يعرف ايضا اسم استفهام الذي على الفتح المعلم على الضربية متعلق بجالس واذا قلنا اين الامير جالس اي لا يكون خبر قتلا والامير يكون الاخر وجالسا حال إذا قلنا أين جالس مريحا الأمير ها؟ أيها ما في إلا رفقة يقول الأمير مبتدا جالس خبر وعلم ضرب متعلق بجالس هل يتعدد يا اخوان المبتدا هل يتعدد المبتدا من يتعدد المبتدا نعم نعم صحيح كيف تقول نحن على المبتدا اول المبتدا ثاني المبتدا ثالث لا هذا في الخبر هل يتعدد المبتدا هل يتعدد المبتدا اول المبتدا ثاني المبتدا ثالث ولا ما يأتي يأتي ها جيدا جاريته لاعبة جيد الله ورامك مبتدا أول وجاريته مبتدا ثاني لاعبة خبر المبتدا الثاني ومثال ثاني خبر خبر المبتدا الأول يارس فعلى هذا هل يتعدد المبتدا ولا يتعدد؟ لا يتعدد يا اخوان بالمثلين ذا نظرنا الى الخبر. الان زيد المبتدا اين خبره؟ الجمله كلها. زيد الثاني ماذا؟ مبتدا خبره الذي بعده. بخلاف الخبر فان الاخبار كلها لماذا؟ بمبتدا واحد. على كل من قال فعلون الله لا يمكن ان يتعدد بهذا المقام الصورة قال الله تعالى ما يقول لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي اصله لكن انا هو الله ربي ادعو مثل الهمزه بالهمزه لكن انا هو الله ربي انا متداول وهو متداول وما يقول وهو لكن هو الله والله متي ثالث ورب لا لك خبر متي ثالث والثالث وخبر خبر الى اخره بقينا المسائل من الاخوان التي لم تذكر حتى المبتدا والخبر حتى المبتدا والخبر وجوبا وجوازا هل سيكون ان شاء الله في درس ان نكمله قال احيانا الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله باب اشتغال الكون على المعنون بضمير. باب اشتغال الكون على المعنون عندما قلنا نقول كده على المعنون بضمير. قال وهكذا ان كنت زيد للكون وخارج ضربته وضلته فالرفع فيها جائزا والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. قال عليك هكذا يجوز الرفع والنصب اذا فتحت المضغ جسم هو مقرون في المعنى او ملاك الشر يكون الاسم الاول هو مقرون في المعنى اسم رفع في المعنى اي وقع عليه الفعل وقع عليه الفعل هو مقرون في المعنى الذي اذا متاثر عنه قد نقل ضمير ذلك الاسم كان نقل من الماضي فقصر على ان زيد منتدى ولنته خبرا فهو جمله فعليه مرتبه من فعل النار وفاعل فهو فعل متكلم ومفعول به فهو الهاء التي هي ضمير الاسم وهو زيد والنقل على انه مفعول من فعل المبنى موجود المذكور ويسمى هذا اشتغال الكون عن المفعول بضمير الاسم أي ضمير المفعول في المعنى فمنه والقمر قدرناه منازل في وجهين والقمر القمر إذا قلنا القمر طائر القمر مبتدا وجملة قدرناه منازل خبرا ولو قلنا والقمر يكون هذا الكلام مفعولا به بفعل محدود فعلا به بفعل محدود. قال يا اخوان والنصب ركزوا والنصب على انه مفعول بفعل مضمر ما معنى مضمر محذور من جنس المذكور ما معنى من جنس المذكور نقدر المحذور ماذا اخوان من جنس المذكور بمعنى من نص نص الفعل المذكور فاذا قلنا زيدا ضربته ما يعرف زيدا قول به فعل محذوف وجودا تقديره ضربته لكن المقدره من جنس النص المذكور ضربت زيدا ضربته ولا نقول اهنت زيدا ضربته لا نقول اهنت لا نقدر اي فعل انما نقدر ما يقال فعل من نص الفعل الموجود الا اذا تعدى الا اذا تعذر فنقدره من معناه قدر فعلا يؤدي نفس المعنى فهو يسمى كون. قال قد خلصت الهاء فكنت زيدا مرتبا تعذر النقد على انه مفعول متقدم من نقود ان المفعول يجوز تقديمه على الفاعل وعلى الفعل ايضا فلو لم يكن الاسم الشاعر مقرونا بالمعنى للفعل من تحصل عنه كقولك زيدا ضرب وزيدا يضرب تعين الرفع على الانتباه لأن موجودا بالمضعين هو فاعل الضرب وليس مفعولا في المعنى لكن لو قلنا زيد أو زيدا كل زيد ضربته الضرب وقع على من؟ على زيد الضرب وقع على زيد فهو مفعول في المعنى فيجوز أن ترفعه فتجعله من باب المقدر والخبر ويجوز أن تنكده فتجعله ماذا؟ من باب الاشتغال فيكون منزل مفعولا به بفعل محذوف وجوبا دل عليه دل على هذا الفعل المحذوف لا يخاف الفعل المذكور لهذا يسمون الفعل المذكور يا اخوان مفسر فسر الفعل ماذا المحذوف فسر الفعل المحذوف اي نقرا يا اخوان هذا نشرا او قبل هذا يا اخوان الاشتغال الاشتغال لغة التنحو الاشتغال لغة التنحو اشتغل على الشيء معنى نهى عنه اشتغل على الشيء نهى عنه الاشتغال في النوم الاخوان التنحو وفي الاصطلاح لا الاخوان اي تقدم الجن ويتأخر عنه فعل أي تبدى مجنون ويتأخر عنه فعل أو وصف هكذا فعل أو وصف مشتغل بضمير ذلك الاسم، مشتغل بضمير ذلك الاسم. ماذا يحتاج؟ أو في ملابسه بضميره أو في ملابسه. على كل ما يقال مسمى الشارع من هنا لم يذكر تعريف الاستغاثة. الاستغاثة يقال تعريفه أن يستخدم اسما، استفدنا من الشارع أنه لا بد أن يكون هذا الاسم مفعول به في المعلم بمعنى وقع عليه الفعل. فإن سبب مسلم ويتأخر عن ماذا؟ فعل. هذا الفعل اشتغل بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. اشتغل بضمير الاسم السابق عن العمل بما يقال في الاسم السابق. مثلا يا اخوان عندنا انظروا زيدا زيدا ضربت بدونها زيدا ضربت بدون ماذا؟ بدون ها. مثلا ضربت لا ضرب زيدا مقدور به مقدم، فضربت فعل فاعل. ما هو الذي نصب زيدا؟ ضربت هذا. ما هو الذي نصب زيدا؟ ضربت هذا. ما عندنا ها، ما قلنا ضربت هو. اذا قيل بالها يكون من باب ماذا؟ من باب الاشتغال. الان تعريف الاشتغال ان يتقدم اسم وهو زيد ويتأخر عنه فعل وهو ضربته مثلا. هذا الفعل يا اخوان اشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق ضربته او ضمير يهود الاهل الى زيد. هذا ضمير الاسم السابق، معنى ضمير الاسم السابق هو الضمير الذي يرجع على زيد. ضربته لم ينقص مفعول الى مفعوله يا اخوان، مفعول واحد ضربته انقصا مفعول واحد. الآن لما قلنا زيدا ضربته هذا الضمير شغل الذهن عن العمل في الاسم السابق، بدل ما كان ينصب زيدا نصب له الإخراج نصب الضمير. هذا معنى أن يتأخر فيه مشتغلا بالعمل في ضمير الاسم السابق، أن يتقدم اسمه ويتأخر فيه مشتغلا بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم الاخر الثالث. لما جاء الضمير واتصل بالذهن شغل هذا الضمير شغل الذهن عن ان يعمل بما الاخر في الاسم الثالث. هذا معنى الاشتغال، هذا معنى الاشتغال، ان الذهن شغل عن العمل في الاسم السابق بهذا ماذا؟ بهذا الخلل، لانه ليس بمثل مفعولا واحدا وقد احدا الذي هو الضمير. هذا يقول لو حدثنا على الضمير، لو حدثنا على الضمير لكان زيدا مرسلا بماذا؟ بالفعل. لكن لما جاء الضمير شغله عن العمل في الاسم السابق، لهذا سمي هذا الكلام يا اخوان باب الاشتغال، لان الضمير شغل الذهن عن العمل ماذا؟ في الاسم السابق. الاسم السابق يقول اسمه الالهام، يقول اسمه الرفع على انه منتدى فجعل بعده خبر ماذا يقال ويزيد ماذا؟ ويزيد اسمه النصب على انه مفعول به لفعل ماذا؟ مقدور من جنس الفعل ماذا؟ المجدور. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل. ما عرف القمر مفعول به لفعل التقدير قدرنا القمر، قدرنا القمر، قدرنا فعل وفاعل والقمر مفعول به هذا الفعل. وجملة قدرناه ثانية فعل وفاعل ومفعول، ما تسمى سمى جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، لأن أصبحت الفعل المحدود سمى جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا مفهوم يا اخوان. او تعرف الاشتغال ان تقدم مسلول ويتاخر عنه فعل، هذا الفعل مشتغل بالعمل يا اخوان بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. حتى بعضهم يقول يزيد يقول بحيث لو فرغناه هذا العامل من الضمير وسلقناه على الاسم السابق ماذا؟ ما نفقه. لو فقرنا الفعل من الضمير ما نفع من الفعل صور صدره الشاغر، لكن من نفعه الضمير شغله عن الوش الشاغر، شغله عن الوش الشاغر. حتى رحمة الاستغاثة ونبي اختار هذا الجار طويل في الكتب، يعني الوجه الاول فيه خمسة وجوه، الوجه الاول يجيب النص، الوجه الثاني جواز النص، الوجه الثالث يجيب الراحة، ونبي اختار الرابع جوازه، والخامس ماذا؟ جواز الامرين. احسن من هذا التعبير نبي اختار. الان الاسم الاول كم يجسمه؟ جسم الجهل الراح والنص. الراح إما أن يكون ناجحا وإما أن يكون راجحا، يعني يجيب الأمران وراجح الراح، والنص إما أن يكون ناجحا وإما أن يكون راجحا، يجيب الأمران وراجح النص، وإما أن يجيب الأمران على السواء. هذه خمسة عزوة مذكوعة الأخبار في المطولات، مذكوعة في المطولات ذكرها المشاهد في شرح القبر شرح الصدور وهكذا يقول ابن عقيل. كل كلمه ذكر ما ذكر ذكر باختصار، ما ذكر خمس الاوجه، عرف الاجتهاد وهذا الامثله وخلاص، يعني اكثر ما لينا. الاجتهاد له مذكور في الاجرميه، هذا من الزوائد من التتمات المكمله بمعنى مكمله، كملت ابواب او مكمله من الابواب كلام، مكملت ابواب او مكملت كلام، الفاعل موجود لكنه باختصار، هذا يكمل لا نقص، يسمي الكلام الموجود او يسمي الاخبار ما يحتاج التي تشهد موجودة مثل الاشتغال مثل ماذا تنازع مثل التعجل مثل الوقت مثل العدد اشياء كبيرة سممها صاحب المسلمين. لان هذا يقول وكل اخوان مثلا ايش قرن تعالى ماذا والانعام خلقها، والانعام خلقها ما يعرف الانعام مفعول به لفعل المحذوف يجيب ان تقوله خلق الانعام خلقها، خلق الانعام خلق هذا من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. يجلس فيه الرب يجيب لنا صدره النص، النص مثل ماذا؟ مثل هذا الكلام، والرب مثل ماذا؟ قوله تعالى جنات جنات عدن يدخلونها، لم يقل جنات جنات الان اخرى اخرى جنات كذا وجنات يدخلونها خوا. يجلس فيه الرب ويجلس فيه النص وقد يجلس احدهما، قد يجلس الاخوان أحدهما. قال مثل ما يقول هذا الكلام تنبيه، حكم الفعل اللازم، حكم الفعل اللازم المتعدي بحرف الجر، حكم الفعل المتعدي بنفسه لا زيدا مراتبه، فيجيب رفع زيد ورفعه ومن النص قوله تعالى والظالمون أعد لهم عذابا أليما، يعني الفعل الذي يشتغل، الفعل الذي يشتغل والضمير قد يكون متعديا بنفسه وقد يكون متعديا للإخوان بواسطة. الآن زيدا ضربته ضربة فلسة من الكون مباشرة أو بواسطة مباشرة، ومخرى فلسة من الكون مباشرة ولا بواسطة بواسطة، والتعريف يشمله زيدا مرتبه تقدم اسم وتأخر فعل مستغر من الإخوان بضمير الاسم الشاهد، اسم الذي يعود على المدرب الذي يعود على المدرب الشاغر الى اخره. بقي عندنا قال التقدير كيف نقول في زيدا مررت به، كيف نقدر الزيد المحذوف؟ نعم لا اسمع، قال ان الاول منصوب زيدا مررت به، قال الله تعالى من الاخوان والقمر قدرناه، قمر منصوب هذه لا ارى القمر مقدور به فعلا تقديره قدرنا القمر زيدا مررت به، لا اعرف زيدا هذا المنصوب، لا اعرف زيدا هل يصح نقول ما يكون بزيد ما يصح لان ما رفع عبد ماذا بواسطه اذا لا تجده فيه معنى مره فيه مره معنى مره فنقول جاوزت زيدا مررت به قالوا جاءوا به المرور بمعنى مره اخرى واحد او متقارب زيدا مررت به ما ارى زيدا لا ارى زيدا مفعولهم بغير فعل محذوف نحن اشتررنا في الفعل المحذوف المذكور من جنس الفعل الاخلاص المذكور ثم الا اذا تعذر هذا من يتعذر فما الله قد عزاه من نفس الله ما رأيت من نفس الله فقل مررت لماذا لجررت فقلت لما كان المرة فقلنا مررت لجررت بزيد فنكسره هو ماذا وهو مرسول فنقول جاوزت زيدا ماذا مررت به فزيدا مقول به بفعل محذوف من معنى الفعل الاخلاص المذكور وهكذا الآية والظالمين أعد لهم عذابا أليما أستقبل الفعل المحذوف هل يستطيع أن نقول أعد لا يستطيع لكن أعد فنقول أعد للظالمين بواقفها ماذا نقول يا إخوان والظالمين أعد لهم عذابا أليما ما هو الفعل الذي ناسب يا إخوان هذا الكلام تأتي بفعل مقارب قارب بمعنى كيف نقول ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها الظالمين أعد لهم عذابا أليما أحيا الظالمين أعين الظالمين كل هذا ما يقول معنى أعد لهم عذابا أليما لا معنى أعد لهم لا معنى أعد لهم أعد لهم أعينهم ما يقول لا يحجم هذا الظالمين لا احلى الظالمين اعد لهم عذاب الامين وعذب الظالمين اعد لهم عذاب الامين لا تجي فعل يتعدى الى هذا المقول بنفسه ويقول مناسبا في المعنى للفعل الاخلاص المذكور على كل على كل الاخلاص يشترط في الفعل المحذوف ان يكون من جنس ونحو الفعل ماذا المذكور لأن المذكور مفسر للمحذوف إلا إذا تعدى خرج ماذا بفعل يناسبه في المعنى مثلا مثلا يا إخوان زيدا مثلا عنده زيدا ضربت غلاما زيدا ضربت غلاما هل هذا من باب الاشتغال وإلا ليس من باب الاشتغال ما الاشتغال تقدم مسنون وتأخر عنه إلى آخره زيدا ضربت غلاما أنا الله يخبرنا أيش أيش أعرف جيدا مفعول به بفعل محذوف تقديره تقديره ما بيخبر هل يكون ضربته ما لقد ضربته لأن زيد لم يضرب جيدا ضربت من غلاما كيف نقول أهلت أهلت جيدا ضربت غلاما لأن ضرب الغلام غلاما بسيده كانه تنقصه ان ما جعلك دافعا غلاما فعلت جيدا ضربت من الاخوان غلاما اصبحت وقال الغلام والغلام وقال انا حي الغلام لكن لو كنا ضربت جيدا الضرب ما وقع على زيد الضرب ما وقع على الاخوان على زيد حتى نقول ضربت جيدا ضربت غلاما وانما ناتي بفعل يناسب الفعل الموجود وهو فعلت جيدا ضربت مالا غلاما احتقرت زيدا ضربت مالا غلاما لان في ضربه الغلام احتقرت مالا سيدا وهكذا يا ولا هنا استغفرك اللهم الحمد لله لا اله الا انت استغفرك يقول هذا على كل أغراض. يجب الإجبار على كل أغراض. هذا القدر الموجود.